إليه أخاه وقال إني

أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما كيدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بس تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله وأن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم

قميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. الأبو بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما بصيرا. قال ألم أقل لكم أعلموا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوي إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقروا له سجدا وقال أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجيء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم.